رانا مش نحراقة، رانا محروقين من الهمة، محروقين من الفقرة، محروقين من الحقرة والظلمة، من الشماج والشوفاتة. راني هنا في بلادنا بس عايشين بلا معنى، وعلاه المستقبل تاعنا ضاع. المصير تاعي هو فلوكة بس حرايح فوق قلبي. يما سامحيني، بابا سامحني، يا بلادي راني نحبك بس حلا غالب. هادي فواياجا فواياجا سر دنيا، أرواح نحكي لك قريب لا روحنا فها. استنى ربي عينينا شفنا الموت، يوكلني الدود ما يوكلنيش الفوت. ربي معانا البيبان مقفولة والدعوة مهلوكة، قلت متفوكها غير الهربة في الفلوكة. مالات لمينا في عشرة من الناس، شرينا فلوكة مودور وجي بي اس، خيرنا الريسك خطاك كل تريستا تويسك. عايشين في الهم على بيستا، مانا بعيد على بلاج وبعيد على الكاب. تلاقينا واحد العشية كل في واد بقرات في الفلوكة، قعدنا فاصة فاصل بعضنا. لباد انت عزيت ولي كابا والماكلة معانا، كي سخن المودور البرد كان في قلبي في ودني. يوم ما تعيط ولدي ولي ندمت بالصحة والشياع، الفلوكة مشات فكرتني وش قصيت في هاد الحياة، فكرتني في الدبلوم اللي عمري ما خدمت بيها. معلقة في الحياة نبكي كي نشوف ليها، فكرت بالفقر الشوفات والتحراق، قلت كون نقعد هنا نولي سراق في الفلوكة. قريت وش نعرف من القرآن، نسيت شوية من همي ونسيت اللي كان. فواياجا فواياجا سر دنيا، أرواح نحكي لك قريب لا روحنا فها. ربع سوايع نحكي لك بريد دي مراج، البحر كان كالم زيته ومن بعد هاج لي فاك. دارو بينا هم معولين علينا، مسكينه السفينه ما لقات وش تدير بينا. اسكو نبكي وعلاها ولا هي تبكي علينا؟ نحكي لك الموت شفناها ما بين عينينا، الماء تخلي الفلوكه خرجناه بالبدون. حبس الجي بي اس وحبس التليفون، اللي كنا هربين منهم تمنيت يحكمونا. ناس بصوردنا للموت بعتونا، التم عرفت روحي ميت وقلت عمري راح. فكرت والديا وطلبت منهم مسماحة لمزية، ربي سبحانه ممسناش. دعاوي الوالدين وصلوا بلا جي بياس، شافنا بابور جاية من بعيد. فرحنا وعيدنا وقلنا اسبوار جديد، رجعت فينا الروح طلعونا وكلونا، دواونا وغطاونا لسردينيا وصلونا. فرحان بس حماني فهم والو، اروح نحكي لك صحيبي فينا وجدارو. فواياجا فواياجا سردينيا، اروح نحكي لك قريب لا روحنا فها. استنى ربي عينينا شفنا الموت، يوكلني الدود ما يوكلنيش الحوت. ربي معانا غسلونا كيما يتغسل قش البالا، بكيت على ولد بلادي في هاد الحالة. ربطونا كيلا غنمة وداونا للسنطرة، ابكي يا غرطة ابكي يا عنطرة. بورتون راني جزائري وقلبي حارة، ما عرفتش كيفاش رميت روحي في النار، يقولوا عليا حراقة وانا هو المحروقة. يفهمني غلي جرب كيفي انا ويذوق. عداو عشر ايام في السنطرة تقول عشر سنين، في البلاد حطونا في عداد المفقودين. والدينا مش هم عارفين ميتين ولا حيين، اكتر من حريقة الميت حريقة الغايبين. جانا طلياني يحكي معانا باللي جاست، يهدر من بعيد تقول خايف من لافاست. تم فهمت باللي دي سيداوي صرفونا، لمونا كل باجاج بهل بلادنا يرجعونا. حنا كي مكة الحمد لله رانا منعنا، شوف لي ماتوا مساكن وحياتهم فردت بلا معنى. الام اللي تسنى في ولدها والحوت كلاه، يا جان لكان الضيقت عليك ارجع لي لا. فواياجا فواياجا سر دنيا، ارواح نحكي لك قريب لا روحنا فها. استنى ربي عينينا شفنا الموت، يوكلني الدود ما يوكلنيش الحوت. ربي معانا فواياجا فواياجا لسر دنيا، ارواح نحكي لك قريب لا روحنا فها. استنى ربي عينينا شفنا الموت، يوكلني الدود ما يوكلنيش الحوت. بلادي